شوف يا سيدي، اولا انا كسبت عندها بنت من غير ما تاخد بالها. الغريم والعدو اللدود مرضيش ياخد عليها نقطة بخسة، لا بمنتهى الروح الرياضية عرفها انه خد عليها نقطة جامدة. ثانيا سيادة المستشار وخالد المحامي دول هم دراعها اليمين والشمال، فلما غريم يفقد الثقة في دراعاته الاتنين ابقى انا كسبان. ثالثا يا خشب افندي، لازم الناس بتوعها يعرفوا من اولها اني ما عنديش ولا دلع ولا حركات قرعة وضرب من تحت الترابيزة، كله على عينك يا تاجر. رابعا يا ابو مخ خشبة عشان بقى مش فضيلك، العقد رغم اني بلغتها بالتركة اللي فيه ماشي ماشي، يعني انا مش خسران اي حاجة. يا نهار ازرق على كحل غامي، ايه الدماغ دي يا عم نادر؟ لتاني مرة بعترف لك اني ساعات لما بتكلم معاك بكتشف ان انا حمار. وانا لتاني مرة بسألك ساعات؟ لو اللي بتتكلم دي زينة اختك قوليلها زي ما فهمتك. ولو اني يا بوبي مش فاهمة حاجة لكن حاضر. الو، ايوة يا زوزو حبيبتي. بابي قافل تليفونه، ما هو حاسس انه تعبان شوية وفطلع ينام، اكيد بقى لازم يقفل تليفونه عشان محدش يزعجه. طيب اهدي اهدي بس، هدي اعصابك. في ايه يا زوزو؟ حصل ايه عشان كل ده؟ حاضر يا ستي، اول ما يصحى هخليه يكلمك على طول. يا خبر يا بابي، هو في ايه؟ زوزو متنرفزة قوي على الاخر. شوفي بقى، هي موتة ولا اخطار؟ انا بعمل كل ده عشان مصلحتها هي، عقبال ما تيجي بالليل هتكون هديت شوية اقدر اتكلم معاها احاول اقنعها ترجع سيادة المستشار والمتر خالد للشغل تاني. ترجعهم؟ اصلها طبعا اكيد دلوقتي قبلت استقالتهم، ده لا يعني لو ما كانتش رفضتهم وفرجت عليهم الشركة كلها. انا عارف انا بعمل ايه، تراهن بقى انها تتصل عشان تلغي العقد ما بيننا، بس على مين؟ انا هتمسك بالعقد يا اما دفع الشرط الجزائي. دي زينة هانم، مش بقول لك يا ابني. الو، اهلا يا زينة هانم، تأمري؟ ايه؟ لا سوري معلش مش واخد بالي كويس، ممكن حضرتك تعيدي اللي قلتيه ده تاني؟ والله يا هانم انا مش عارف اقول لك ايه، يعني عموما متشكر جدا، ميرسي لذوقك وارجو اني اكون عند حسن ظنك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم، مع السلامه. على انها البت دي مجنونه. ايه اللي حصل يا نادر؟ في ايه؟ قالت لي انها سعيده جدا بالتعاون معايا، وانها مصره انها تنفذ العقد اللي ما بيننا في كل شروطه، وانها قرت العقد كويس قوي وشايفاه زي الفل ما فيهوش اي حاجه ابدا. ودي هتتعامل معاها ازاي يا نادر؟ عليا النعمه، البت دي مجنونه يا ضربه. صدق انا ابتديت اخاف منها، انا مش عارف دي ممكن تكون محضره لك ايه. عارف يا منذر، انا في حياتي ما قابلتش واحده بالشكل ده، ده انا المفروض بقى اخد كورسات علم نفس او استشير طبيب امراض نفسيه علشان اعرف اتعامل معاها. تاه تقول ايه؟ الامراض النفسيه؟ انا جاري في العماره طبيب امراض نفسيه جامد قوي، عيادته ما بتفضاش وسامع الناس بتشكر فيه بصراحه، مفيش مريض عنده اكتئاب يخش عيادته وبوزه قدامه شبرين الا لما يخرج منها مسخسخ على روحه من الضحك. ليه؟ هو دكتور ولا بلياتشو؟ لا ده راجل في منتهى الاحترام، انا قابلته كم مره كده في الاسانسير على مدخل العماره. بص انا هاخد لك منه معاد ونروح وندردش معاه شويه. وديتيني لدكتور مجانين يا ست زينه، يا ترى هتعملي فيا ايه تاني؟ خليلي الحيوان اللي اسمه نادر ده يتحكم فيا انا؟ مين قال كده بس؟ مين قال كده؟ ما هو يا سي بابي لما تبقى كل قراراته المتعلقة بشهادة الجودة محدش يراجعه فيها وتتنفذ زي ما هي، ده يبقى اسمه ايه بعد ان شاء الله؟ ودي فيها ايه بس؟ القرارات اللي تخص شهادة الجودة بس. ما هو يا سي بابي الحكاية متسابة عايمة مش متحددة. نسومة، انت لسه صاحية ولا نمتي؟ لا لسه صاحية يا بابي، عايز ادردش معاك شوية كده. ايه رأيك بقى في نادر بيه؟ بصراحة يا بابي انا كنت فاكرة غير كده خالص، لكن لما شفته واتكلمت معاه وسمعته هو بيتكلم اكتشفت ان حضرتك عندك حق في كل كلمة قلتها عنه. الحمد لله طمنتيني. انا كان مهم قوي قوي بالنسبة لي اعرف رأي بنوتة امورة زي كده في نادر. اتفضل يا بابي. الا صحيح بالمناسبة انا ملحقتش قدرتش مع صاحبه ده المحامي اللي اسمه انذار بالطرد ده. ما اسموش انذار يا بابي. على فكرة منذر ده بقى حاجة تانية خالص، لما تقعد وتتكلم معايا يا بابي يخطفك وما تبطلش ضحك خالص، وقلبه طيب قوي. يا سلام. وبصراحة يعني اللي في قلبه على لسانه. يا كمان عنده كرامة كده وعزة نفس. الله الله الله الله الله الله الله. وما سكتش لزوزه خالص لما هنته وطورت لسانها عليه. يا بابي مالك حضرتك بتبصلي كده ليه؟ ببصلك كده ليه؟ على بابا يا بنتي بابا. ده انت الجدع فصصتيه، ده لا يدوب بسأل سؤال بريء على الجدع لقيتك بتتكلمي عن ادق تفاصيله. سيادتك بترصيها وضحكتك مالية وشك كله. ايه يا بابي بقى؟ بابا ايه بقى وبتاع ايه؟ ده دي تقريبا الحاجة الوحيدة اللي فلتت مني كبنت ما لحقتش تعرفيها عنه هي ما أزكى اسمته. هعرفها هعرفها يا بابي. من أولها كده يا سيمونزر أنا قلبي مش مطمن لدكتور المجانين بتاعك ده. دي بس كده يا عم نادر؟ هو أنت لسه شفت الراجل ولا قعدت معاه؟ من غير ما أشوفه ولا أقعد معاه واضح إنه مش تمام. في حد في الدنيا يدي ميعاد الساعة 7 الصبح؟ أنت متأكد إن الراجل ده ما عندوش مزرعة بقر أو ألبان أو حاجة كده؟ والنبي يا أخويا بلاش تريقة على الصبح. الراجل اهتم جدا بموضوعك لما حكيت له عليه، فقال لي يشوفك بدري شوية عشان ناخد راحتنا في الكلام قبل الزمان ما تهجم عليه وما يعرفش يتكلم معانا. زباين واحنا جينا عند حلاق يا ابني. ماشي ولو اني مش مطمن، عموما كلها دقايق ويحصل حاجة من حاجتين، يا اما استعنت بخبرته في موضوعي يا اما رميتهولك من بلكونة العيادة. طب الحمد لله بسيطة، اصل عيادته في الدور الاول. هرميه على دماغه. زينة هانم، في واحدة برا عايزة تدخل لحضرتك. والواحدة دي يعني ملهاش اسم؟ بتقول اسمها اميرة يا فندم. ايوة يعني اميرة حبي انا ولا اميرة من عبدين؟ لا اميرة المرعاشلي يا زينة يا منفلوطي. يا خبر اخسوا عليكي، مش قلتيلي هتكلميني وتقوليلي هتنزلي امتى عشان اجيبك من المطار؟ يا حبيبتي يا اميرة الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا زوز وحشاني موت. بلا زوزة دي هنا يا اميرة. خلاص يا حبيبتي روحي انتي وبعتيلي مدير المشتريات. تحت امرك يا فندم. يا خبر يا اميرة، ايه يا بنتي الحلاوة دي؟ هو الجواز بيخلي البنات حلوة كده؟ بلا نيلة، الجواز ده اكبر مأدب ممكن اي واحدة ست تاخده في حياتها كلها. صدقتيني؟ تعالي تعالي تعالي احكيلي على كل حاجة، انتي وحشاني قوي. مش قبل ما انتي تحكيلي، انا عايز اعرف كل لحظة فاتتني وبالتفصيل. مش بقول لك انا مش مطمن لصاحبك ده؟ ده مش صاحب ولا حاجة، ده جاري. انت بدأت تخلع يا منذر، صاحبك بقى جارك. المهم انه لطعنا بعلوي جا 10 دقايق بحالهم وهو بسلامته لسه ما شرفش. 10 دقايق بحالهم؟ ده انت طيب قوي يا نادر. يا ابني ده في ناس هنا بتجري الدكتور دوت بيقعدوا 3 ايام يستنوه، وساعات بيباتوا قدام العياده. بيباتوا قدام العياده ليه؟ هو مولد يا ابني وعاملين له بام في ايه يا ابني؟ وانا جاي من الارياف عشان اتعالج من البلهارسيا. كل ما في الامر اني عايز اعرف ايه اللي عند اللي اسمها زينة دي. الرهاب. ايه يا عم نادر مالك اتخضيت كده ليه؟ انا برضو يا ابني اللي اتخضيت. هو مين فينا اللي اتنطر من على الكرسي، انا ولا انت؟ احب اعرفك على جاري العزيز الدكتور هشام، علامة في الطب النفسي، وده بقى يا دكتور صديق الانتيم والوحيد تقريبا الاستاذ نادر. عارفه؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ ايه يا دكتور عرفته ازاي؟ مش عايز عبقرية يا متر، انت اخدت المعاد علشان الاخ نادر يتناقش معايا في مشكلة الانسة زينة. الله اكبر. اسكت. وبما ان الموجود هنا ذكر مش انسة يبقى اكيد هو نادر مش زينة. مش ممكن، علامة فعلا في الطب النفسي. الله اكبر الله اكبر. شكرا. واو يا زوزو، سوري قصدي يا زينة، ايه المغامرة الجامدة دي؟ انا مش مصدقة وداني، دي ولا قصص السينما. اولا انت تقولي لي زوزو زي ما انت عايزة، بس مش قدام حد من الموظفين. ثانيا من ناحية قصص سينما يا ميرا فهي فعلا كده، لكن انا بقى مش هسيبه وحجيب مناخير والارض، يعني حجيب مناخير والارض. إيه بس انا بقى متهيألي يا زوزو ان واحد زي ده مش ممكن ابدا مناخيره تيجي الارض بسهولة، خصوصا بقى بعد موضوع العقد اللي انت قلتيلي عليه ده. انا عارفة ان الحكاية مش سهلة، بس انا زي ما انت عارفاني طول عمري ما حبش الحاجات السهلة. عايزة نصيحتي؟ اكيد طبعا يا رخمة، امال انا بحكيلك ليه؟ اخصى عليك، دولا كنت فاكرة انك بتحكيلي عشان انا مصدر ثقتك الوحيد وصدقتك الانتين. يا سلام، والنبي بطلي رخامة بقى يا مير. المهم تنصحيني بايه؟